بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال ربنا عز وجل في سورة يونس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قوله تعالى في حال أهل الإيمان بعد أن ذكر حال أهل الشقوة والخسران، قال: إن الذين آمنوا، أي آمنوا بالله عز وجل وصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وجمعوا مع هذا الإيمان العمل الصالح. وهنا مسألة مهمة جدا أيها الأحباب، إن بعض الناس قد يستدل على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان بهذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذه المغايرة تدل على أن العمل غير الإيمان، فيخرج العمل من مسمى الإيمان. هذا كلام غير صحيح، لأن المغايرة إما أن تكون مغايرة تامة ولا تلازم بينها، وإما أن تكون المغايرة فيها معنى التلازم، فيها معنى التلازم. المغايرة التامة المطلقة التي لا تلازم فيها، ودي يبقى فيها بالفعل معنى الإخراج، عندما تقول أكلت خبزا ولحما، ليس هناك تلازم بين الخبز واللحم، ممكن أن يؤكل اللحم بالأرز، ويمكن أن يؤكل اللحم بالمكرون، ويمكن أن يؤكل الأرز بشيء غير اللحم، أو يؤكل الخبز بشيء غير اللحم. إذن هذا هذا التعاطف يدل على المغايرة التامة، إذا لا تلازم. لكن يمكن أن يكون العطف فيه معنى التلازم، فمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا، ضلالا ماذا؟ بعيدا. يبقى فمن يكفر بالله وملائكته، هذا العطف فيه معنى التلازم. يبقى لو إن هناك إنسان آمن بالله بس كفر بالنبيين، ينفع الإيمان بالله؟ إذن يلزم من الإيمان بالله أن تؤمن بالنبيين والكتب واليوم الآخر. إذن هذا العطف وإن كان يقتضي المغايرة، ولكن فيه معنى ماذا؟ التلازم. فقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دليل على أن من لوازم الإيمان ماذا؟ العمل. إذن العمل لازم في الإيمان، لازم في الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمقصود بالعمل هنا ليسنا من الذين يخوضون في مسائل لم يخوض فيها السلف كمسألة جنس العمل وما إلى ذلك، دعونا من هذه المسألة، ولكن العمل منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن. عمل الظاهر كالجوارح، كالذي يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، لأن المناسك أعمل ماذا؟ ظاهرة. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن الصلاة عمل ظاهر. وعثمان رضي الله تعالى عنه عندما دعا بتور فصب منه على يده فغسل ثلاثا ثم توضأ، وبعد أن أنهى الوضوء قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ كوضوء هذا. إذن الوضوء عمل، وهذا العمل عمل ظاهر، وهناك عمل باطن وهو عمل القلب كالحب والخوف والتوكل والإنابة والاستعانة والرجاء والرغبة والرهبة، كل هذه الأعمال من جنس الأعمال ماذا؟ الباطنة. فلا يمكن أبدا أن يفرغ الإيمان من العمل، بل لابد أن يكون الإيمان داخلا فيه العمل. ولهذا اعتقاد السلف أن الإيمان ماذا؟ قول وعمل، قول وماذا؟ عمل. وفي القرآن سنجد اقتران الإيمان بالعمل أو اقتران العمل بالإيمان كثيرا، كثير من الآيات يذكر فيها الإيمان، يذكر مع الإيمان ماذا؟ العمل، كقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وآيات كثيرة يمكن أن تجدوها في هذا المقام. يبقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجمعوا مع الإيمان بالله ورسوله العمل الصالح وهو الامتثال والانقياد لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جزاؤهم يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. الهداية هي هداية التوفيق وهداية الرشاد والدلالة، يهديهم ربهم بإيمانهم. والباء هنا هي بمعنى السبب، وهذا أولى من معنى الاستعانة، وإن كان بعض العلماء ذكر المعنيين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم يهديهم إلى الجنان، يهديهم إلى الجزاء الحسن، يهديهم إلى ما يسعدهم، يهديهم إلى ما يفرحهم. إذن كل ما تريد من السعادة الدنيوية والأخروية سببها ماذا؟ الإيمان والعمل الصالح. يبقى كل ما تريد من سعادة الدارين وهناءة الدارين مرد هذه السعادة إلى ماذا؟ الإيمان والعمل الصالح، هذا بنص القرآن. ولهذا قال ربي سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر، لأن الذكر هو الداعي إلى ماذا؟ إلى الإيمان والعمل الصالح. فمن ترك الإيمان والعمل الصالح شقي في الدارين، شقي في الدارين. والمسألة دي يا إخواني لو احنا أردنا ننظرها في التاريخ هنجدها في كل مراحل التاريخ وسنوات التاريخ. المسلمون إن استمسكوا بالدين وأقاموا الشرعة نظام حياة ومنهج مجتمع يحكم المجتمع ويضبطه، المقابل تجد السعادة والنصرة والعزة والسؤدد والرفعة. لو ترك المسلمون الإيمان والعمل الصالح ستجد أن هذه المجتمعات تفككت وانهارت وضربت عليها أنواع شتى من البلاء والأمراض والذل والهوان. حاجة عجيبة جدا، يعني في شرق بلاد الأندلس كان هناك إمارة إسلامية اسمها بلنسية. أقول لكم بس مشهد صغير ولن أطيل في ذلك الأمر. كانت تنعم في ظل الإسلام بالقوة والعافية والغنى والسعادة، وكان أهلها في سعادة تامة. إيه اللي حصل؟ لما تركوا الشريعة وانشغلوا بالدنيا وحطامها وتحاربوا فيما بينهم من أجل لذائذ الدنيا الفانية، إيه اللي حصل؟ تركوا الشرعة وأضاعوا اللغة وتدابروا فيما بينهم ولم ينشغلوا بما ينفعهم، فضعف بأسهم وتجرأ عليهم عدوهم لدرجة أن الإفرنج هجموا عليهم وهم في بيوتهم، حصروهم. فكان الرجل يدخل قصر المسلم، هذا القصر المنيف، فيناديه يقول له انزل، فينزل الرجل وزوجته وأولاده وأحفاده ومواليه، فيقول لهم أنتم جميعا عبيدي، أنتم جميعا عبيدي، سبحان الله. فيجردهم من ثيابه ويجعل الأطواق في رقابهم ويسوقهم سوق العبيد. وكانوا منذ ساعة كانوا يرفلون في النعيم، سبحان الله. دي مسألة انتم مش شاعرين ولا حاسين، لان انتم لو قرأتم تاريخ الأندلس حقيقة تمزق قلوبكم تمزيقا، القلوب دي تمزق وتشعر بالفعل بقيمة الإسلام عندما يظلل ديار المسلمين، بيديهم قوة وعافية وبيجعلهم في حالة عظيمة جدا من النصرة والسيادة. يبقى في هناك علاقة بين الإيمان والعمل الصالح، إن أقمنا سعدنا ونصرنا ووفقنا، وإن أهملنا ضرب علينا الذل والهوان والمرض والضعف إلى غير ذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ده في الآخر. يبقى الجنان التي تجري من تحتها الأنهار هذا في الآخرة. إذن هناك هداية في الدنيا وهداية في الآخرة، سبحان الله. كقول الله عز وجل عرفها لهم، الناس عندما يدخلون الجنان يهديهم ربهم إلى مقاماتهم في الجنة. إحنا لو في الدنيا نزلت بلد جديدة مش عارفها حاجة، حتى تصل إلى عنوان شقيقة في بيت في شارع في حي في بلد، يمكن أن تسأل سؤالا كثيرا، ممكن تقعد تسأل من الصبح لغاية العشاء. طب أنت عندما تدخل جنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنان، يا ترى تقول لواحد لو سمحت دليني فين المكان بتاعي في الجنة؟ هيقولك يمشي طوالي في آخر الحارة دي اكسر شمال هتلاقي مكانك. مش هتلاقي الكلام ده خالص في الجنة. فكل إنسان ربنا سبحانه وتعالى كما هداه في الدنيا إلى الاتباع الصحيح لشرعه يهديه في الآخرة إلى مقامه ودرجته. أسأل الله تعالى يجعلنا من أهل الجنة. دعواهم فيها أهل السعادة، دعواهم أفضل ما يمكن أن يفسر دعواهم فيها، أي دعواهم في الجنة عبادتهم في الجنة. يا ترى عبادة أهل الإيمان في الجنة هيصومهم ويصلهم وبرضك كل التكاليف دي، ولا الجنة فيها عبادة أخرى؟ قال الله عز وجل دعواهم فيها أي في الجنة سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، اللهم أي الله. ولذلك لا يجوز أن تجمع بين أداة النداء ولفظة اللهم، ما تقولش يا اللهم، خطأ، لأن اللهم يا الله، إذا لا يصح إن نحن ننادي على اللهم فتقول يا اللهم، فاللهم يا الله. سبحانك اللهم أي تعظيم وتنزيه وتقديس لله المعبود الذي وفقهم إلى الإيمان وأعانهم على العمل الصالح. دايما يا أخوانا الأعمال الصالحة تحتاج إلى معونة من الله، ما فيش حد بيطيع ربنا سبحانه وتعالى باجتهاده وتعبه وشطرته، وإنما بماذا؟ بمعونة من الله. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالنعمة لله وحده والمنة لله عز وجل وحده، النعمة والمنة من الله ولله عز وجل وحده. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، أي عندما يقابل بعضهم بعضا يسلم بعضهم على بعض. ولذلك ربنا ذكر في القرآن أن الملائكة إذا سلموا على أهل الجنة كيف يسلمون عليهم؟ صباح الخير، مساء الخير، يقولوا لهم إيه؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم. إذا تحية أهل الجنة ماذا؟ السلام، السلام. وكلمة السلام تتضمن معنى الطمأنينة وحصول الأمن، إذا لا فزع ولا خوف ولا حزن. إذن الجنة لا حزن فيها ولا فزع ولا خوف. إذن السلام بيتضمن نفي ماذا؟ نفي الحزن ونفي ماذا؟ الخوف. الحزن إن مصاب يقع عليك وقد انتهى، والخوف هو الحذر من مصاب لم يقع بعد. يبقى الإنسان في الجنة لا خوف يصيبه ولا حزن يعصره، لأنه في سلام. وآخر دعواهم وآخر عبادتهم لله عز وجل عندما يسبحون أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. فهم عندما يتنعمون في الجنة يذكرون الله عز وجل ويشكرونه ويحمدونه. ولهذا في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أهل الجنة أنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، زي ما هم بيتنفسهم إيه اللي بيحصل؟ بيذكر ربنا عز وجل ويسبحهم ويحمد ربنا عز وجل. إذن حياة الجنة كلها حياة خير وبركة وذكر وتسبيح وسلام وطمأنينة، ما تلاقيش اتنين اختصوا مع بعض ولا يختلفوا مع بعض ولا يشكلوا مع بعض ولا الحياة الموجودة بين الناس، لا، حياة مختلفة تماما. ثم قال ربي سبحانه وتعالى مبينا ألطافه ورحمته وكيف أنه بعباده رؤوف رحيم، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ربنا سبحانه وتعالى، الناس فيه، هناك ناس بيدعو ربنا عز وجل بالشر، وهناك ناس بيدعو بالخير. ناس بيدعو بالخير: يا رب وفقنا واهدينا ونجحنا واعطينا وامنحنا واعمل لنا، دي كله بالخير. الله تبارك وتعالى يجيب دعاءه، ولو أجله تأجيل الإجابة لحكمة نحن لا نعلمها، انت ما تعرفهاش، لكن طالما دعيت ربنا عز وجل وأخلصت في الدعاء، اعلم بأن الله تعالى قد سمع دعاءك، وسماع الدعاء يتضمن معنى الإجابة، بيتضمن معنى الإجابة، ولكن مش شرط الإجابة تقع كما أنت تريد، مش شرط الإجابة تقع في الوقت الذي تريد. ما أنت ممكن تقول وأنت مسافر: يا رب تلاقي عربية توصلني المنصورة حالا عشان ألحق أفطر في المنصورة. وبالفعل تروح تتلاقي راح طلع قدامك، يعني أنت لو خطيت خطوتين ممكن تدرك هذه السيارة. ما تقولش بقى دعيت ربنا وربنا لم يستجب دعاء، من أدراك؟ هذه السيارة، وهذه المسألة وقعت ولكن لن أقول تفصيلها بالضبط، هذه السيارة يمكن أن تسير فتنقلب في الطريق ويموت من فيها. إذن ربنا سبحانه وتعالى لم يجب دعاءك لخير لك ومنفعة تصيبك، ولكن أنت لجهلك ولعدم معرفتك الغيب ظننت أن الدعاء لم يجب. هذا مثال أريد أن أبينه، أو أردت أن أبينه كي أقول لحضراتكم بأن الإجابة ليس معناها أن يقع ما تريد، يمكن أن يقع ما تريد، ويمكن أن يصرف الله تعالى عنك بلاء لا تحتمله، وهذا البلاء قد يمنعك عن خير كثير. فالله تبارك وتعالى يسمع دعاء عبده إذا دعاه في الخير. طب إذا دعاه في الشر؟ الله تبارك وتعالى لا يجيب دعاءه في الشر في كل حال، كما يجيب دعاءه في الخير في كل حال. منتبهين معي في المسألة دي؟ يعني في الشر لا يجيب الله دعاءك في كل حال، كما يجيب دعاءك في الخير في كل حال. لأنه لو أجاب دعاءك في الشر كما يجيب دعاءك في الخير لقضي إليهم أجلهم، أي لهلك الناس. ولهذا عند البزار وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أبنائكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا يوفق لكم ساعة يستجاب فيها هذا الدعاء. فإذا دعوت على نفسك قد يوافق هذا الدعاء الساعة التي يجاب فيها الدعاء. لا تدعو على نفسك ولا على ولدك ولا على مالك. بعض الناس يقول لابنه: روح يا رب ما تجيلي إلا متقطع حتت، أعوذ بالله، ربنا يحط عليك كذا ويشلك ويعمل لك، أو يدعي على بنته. لا، لا تدعو على نفسك ولا تدعو على ولدك ولا تدعو على مالك. المال اللي هو ما تملك، المال هو ما تملك، سواء كان مالا صامتا أو مالا ناطقا. إذا قول الله عز وجل في بيان لطفه ورحمته ورفقه بخلقه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لهلكوا. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، الذين لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالحساب بعد الموت، يعمهون يتحيرون، لا يعرفون الحكمة الباهرة، لأنهم لم يؤمنوا أصلا بالله عز وجل ولا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا مس الإنسان الضر، الضر ده فاعل مؤخر، وإذا مس الإنسان الضر، الضر أي ما يصيبه من جنس ما يكره، دعانا في كل حال. يعني الإنسان الضر وقع عليه ما يكره، إيه اللي حصل؟ دعانا. اسمه كده أخوانا، دعانا إزاي؟ الإنسان لما يقع عليه ضر، مكروه، شر أو أي شيء، يعمل إيه؟ دعانا، أي دعا الله عز وجل، قال لجنبه أو قاعدا أو قائما. إيه أحوال الإنسان؟ إما يكون قائم، والقائم ده قائم واقف أو قائم ماشي، أو قاعد أو إيه أو ماذا أو نائم. يبقى الإنسان لما يدعو ربنا عز وجل في كل الأحوال، دلالة على ماذا؟ دلالة على شدة الدعاء والإلحاح في الدعاء. يبقى الإنسان بالفعل لو أصابه مكروه، افترضنا واحد مثلا مريض وراح للدكاترة قالوا لا المرض بتاعك ده ما فيش له حل، هيعمل ايه؟ ليس امامه الا انه هو يتجه الى الله بكليته، يدعو ربه عز وجل في كل حاله، لانه احيط به، ويدعوه مخلصا، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما يرحمكم الله. طيب الدكاترة قالوا مفيش علاج، مفيش معاه رخصة، وداخل على الكمين والعربية تتسحب منه والدنيا تقلب فوق دماغه، افترضنا حاجات كتير بقى، الدنيا يا ما فيها. فلما يجتهد في الدعاء ويجتهد، الملك سبحانه وتعالى يكشف عنه هذا الضر. فلما كشفنا عنه ضره، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ألا إذا الطالب مش مذاكر كويس، طول ما هو رايح الامتحان يا رب الدكتور ما يجيب الحتة الفلانية ولا يجيب كذا، يا رب، يدخل الامتحان يتلاقي اللي مذاكره هو اللي موجود فين في الامتحان، يحل ويطلع من الامتحان. يا ترى يقول بعد الامتحان كم مرة يا رب؟ كم مرة؟ ولا مرة، خلاص انتهى الموضوع. ايه المسألة دي؟ خلينا في موضوع العربية والكمين ده، نسى الرخصة في البيت، يا رب لان اقول فين الرخصة؟ مفيش معه رخصة، لا رخصة قيادة ولا رخصة عربية ولا ما حتى بطاقة شخصية ولا مع اي حاجة خالص. يبقى اذا انت بتعالى بقى معانا لغايه لما نعرف انت مين والعربيه دي جيبها منين وشغلان، ومش فاضي. يا رب يقعد بيقول يا رب يجي الف مره، وبعدين بقى مر الكمين اللي اتفضل لا وقف ولا اي حاجه، بعد ما يمر يقول مر كم مره يا رب؟ مر كأن لم يدعنا الى ضر مس. الكلام ده موجود كتير جدا في حياتنا يا اخواننا. زوجتك هتولد، يا رب تقعد تقول يا ربي مليون مرة، وانت ماشي في عربية وانت نازل وانت رايح وانت جاي، وتعمل بقى في بعض الاخوة اللي حصلهم اي حاجة يولولهم على التليفونات، والناس تخش لهم ايه اللي حصل وايه اللي تم واللي عمل، والدنيا تتقلب. ولما ربنا عز وجل يكشف عنهم الضر، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. الله، ما هذا؟ ليس هذا من حال أهل الإيمان. ولهذا ذيل ربنا الآية بأن ده مش حال أهل الإيمان، ولكن ده حال أهل الجحود والظلم والنكران. ولهذا قال: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، أي الذي كانوا يعملون. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعل قلوبنا متعلقة بما ينفعنا في دنيانا وأخرانا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.